خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في شوال سنة 10 من النبوة خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ماشيا على قدميه، ومعه مولاه زيد بن حارثة، وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام، فلم تجب إليه واحدة منها. فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى 3 إخوة من رؤساء الثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمر ابن عمير الثقفي، فجلس إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم من الله وإلى نصرة الإسلام. فقالوا له: أما وجد الله أحدا غيرك؟ فقام عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقام بين أهل الطائف 10 أيام، لم يترك أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا له: أخرج من بلادنا. فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به بكلمات من السفه، بل جعلوا يرمونه بالحجارة، رجموا عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماء. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه. ولم يزل السفهاء كذلك من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألجأوه إلى بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة على 3 أميال من الطائف، فرجعوا عنه. وأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حبلة من عنب، فجلس تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس واطمأن دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلب النبي عليه الصلاة والسلام حزنا مما لقي من الأذى والشدة، وأسفا على أنه لم يؤمن به أحد. وبعث الله إليه ملك الجبال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فناداني ملك الجبال وقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إن الذي آلم رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست الحجارة، بل الذي آلمه وجرح قلبه هو تلك القلوب القاسية التي هي أقسى من الحجارة. ولهذا ناجى ربه قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهنا تحركت العاطفة في قلوب ابن ربيعة، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، وقال له: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل، وهما على الشرك. فلما وضعوا عداس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، مد النبي عليه الصلاة والسلام يده قائلا: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس في وجهه وقال مستغربا: بسم الله، بسم الله، إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال عداس: أنا نصراني من أهل نينوى. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نينوى من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ قال له عداس متعجبا: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويديه ورجليه يقبلها وهما تسيلان دما. فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك محمد. بعد هذا المشهد جاء عداس فقال له: ويحك يا عداس، ما هذا؟ لا يصرفنك محمد عن دينك، فإن دينك خير من دينه. قال عداس: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. سبحان الله. أعلن عداس شهادة التوحيد وآمن بنبوة سيد المرسلين، وبذلك أضحى عنقود العنب هذا أعظم عنقود في التاريخ. كان عنقودا نديا، رائع الحب الشهية، قد تحلى وتدلى مشرقا مثل الثريا. لم يكن يحسب يوما أن يكون القطف شيئا، غير عنقود سيجنى ثم يطوى الذكر طيا. قال عداس الكريم: أيها القطف إليا، زارنا ضيف عظيم وجهه طلق المحيا، قم بنا نسعى إليه نرتوي بالنور ريا، نرتمي بين يديه قم بنا نسمو سويا. أيها العنقود، أيها العنقود، هيا ندخل التاريخ هيا، لم نكن نحلم يوما أننا نلقى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادة الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل